عايزين نعرف هل هناك خلاف في الإسناد ولا لا. نعمل ايه؟ نبص فوق عاصم. طيب فوق عاصم ابن عبيد الله اختلف الشيخين ولا واحد؟ اختلفوا. طيب عايز اعرف الاختلاف قدح ولا لا، انزل فين؟ تحت عاصم، اشوف من الذين رووا هذا الايه الحديث عن عاصم. اذا كانوا في الحفظ والثقة والاتقان على درجة واحدة يبقى نعمل ايه؟ ها انا عايز احس ان استفدنا من اذا وجدنا الرواه عن الراوي المشترك الاثنين على درجة واحدة واخدين 10/10 في الحفظ، يبقى نقوم نحمل الروايتين على اختلاف التضاد ولا اختلاف التنوع؟ التنوع. نقوم نقول ان ايه يعني عاصم بن المنذر له شيخان، مرة يروي عن عبيد الله بن عمر عبد الله بن عمر، ومرة يروي عن ابي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. زي لو تفتكروا المثال اللي احنا ضربناه بالنسبة للزهري عن عروة عن عائشة، والزهري عن ابي سلمة عن عائشة، وقلنا ان لو كان رواة الزهري عن عروة مثلا زي مالك وابن عيينة وابن جريج هم اثبات، ورواة الزهري عن ابي سلمة زي مثلا معمر وعقيل بن خالد وشعيب بن ابي حمزة وكلاهما وجههم جميعا من الثقات، يبقى نحمل الحديث على ان الزهري مرة رواه عن عروة ومرة رواه عن ابي سلمة. لكن اذا وجدنا تفاوتا في الحفظ فبنحكم لمن؟ للاحفظ. اذا وجدنا تفاوتا في الحفظ في الرواة اللي هم دول عن الراوي المشترك حينئذ نحكم للاثبت والاضبط. فالحاصل ان احمد بن سلمة بيروي هذا الحديث عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، هو نفس السند ده عن ابن عمر. فرأينا ان حماد بن زيد روى هذا الحديث عن عاصم بن المنذر عن ابي بكر ابن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، فهذا من المحتمل ان يكون ابن هذا، مش كده برضه؟ من المحتمل، من المحتمل، لان هو ابو بكر ابن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، وهذا عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، فمن المحتمل ان يكون هذا ابن هذا، فيكون ابن عمر بالنسبة لده يبقى ايه؟ يبقى جده، ماشي الحال؟ يبقى كأن حماد بن زيد روى عن عاصم بن المنذر عن ابي بكر ابن عبيد الله عن جده، هذا على ايه؟ على كما قلنا على احتمال ان يكون ابو بكر هذا هو ابن عبيد الله. طيب عايزين بقى نحكم للسند، ثم نجد حماد بن زيد، وطبعا هنا طرفة قالها بعض علماء الحديث، ولذلك اكتب الجد لان الطرفة تتعلق بالجد، هم علماء الحديث لهم لطافة كده لما يحكمون. مثلا حب العرني متروك، فيسأل مثلا واحد من علماء الحديث عن حبة فيقول حبة لا يساوي حبة، واخد بالك؟ حبة لا يساوي حبة. او مثلا يسأل عن بركة بن محمد الحرب يقول لا بركة فيه، وسئل الشافعي عن حرام ابن عثمان قال الرواية عن حرام حرام، وهكذا يعني لهم ايه؟ لهم لطائف كده في الحكم على حماد بن سلمة. كما قلنا منذ قليل طرأ عليه تغير في حفظه في آخر عمره، لكن حماد بن زيد ثقة ثبت متقن، ثقة ثبت متقن. يبقى أول ما نحب نرجح هنرجح مين؟ حماد بن زيد على طول. ليه؟ للتفاوت بينهما في الحفظ. قال بعض العلماء الفرق، وهو في الحفظ طبعا، بين حماد بن سلمة ابن درهم وبين حماد بن زيد ابن دينار كالفرق بين الدينار والدرهم. يعني هو ايه جاب الجد بتاعه، انت عارفين الدينار طبعا اعلى من الدرهم بكثير، يريد ان يفضل يعني حماد بن زيد في الحفظ، فقال الفرق بين حماد بن زيد ابن دينار وبين حماد بن سلمة ابن درهم كالفرق بين الدينار والدرهم. طبعا قال بعض العلماء اظن ابن حبان ان هذا في الحفظ فقط، والا فيما يتعلق بالورع والعبادة ما يعني يفضل حماد بن زيد على حماد ابن سلمة.

للأسانيد عشان نشوف الثقات المخالفات المتابعات. فهذا طبعا هذا اللفظ رواه الشيخان، رواه مالك في الموطأ، ورواه الشيخان وأحمد وغيرهم عنه بلفظ إذا شرب. الأول احنا هنسلك مسلكين، مسلك يتعلق بالرواة عن مالك، ومسلك يتعلق بالمتابعات لمالك. كل ده عشان ايه؟ ننظر هل هذه اللفظة صحيحة تنسب حقا الى النبي صلى الله عليه وسلم ام لا. البحث الاول هنشوف الرواة عن مالك، لان مالك جماعة رووا عنه اذا شرب، وجماعة رووا عنه اذا ولغ. فاحنا نشوف الرواة عن مالك في الحالتين لننظر هل اتفقوا عليه ام اختلفوا عليه. فنجد لفظة اذا شرب رواها عن مالك الشافعي وقتيبة بن سعيد وابن وهب وابن مهدي وابو مصعب وعبد الله بن يوسف الوتنيسي ويحيى بن يحيى وإسحاق بن عيسى. كل دول الواحد منهم يزن جبل في الحفظ، لا سيما ان بعضهم من المتخصصين بالمسند بالموطأ، يعني مشهورين برواية الموطأ، زي ابو مصعب احمد بن ابي بكر، وزي عبد الله بن يوسف التنيسي. طبعا البخاري يروي غالب احاديث مالك عن عبد الله بن يوسف التنيسي، ويروي الشطر الاخر عن اسماعيل بن ابي اويس. ويحيى بن يحيى هذا واسطة مسلم في رواية احاديث مالك. واسحاق بن عيسى هذا يروي عنه كثيرا الدارمي والامام احمد بن حنبل احاديث مالك، وكذلك ابن مهدي يروي عنه مالك، قال عبد الرحمن يروي عنه احمد احاديث مالك كثيرة. وطبعا قتيبة بن سعيد من المختصين بمالك، والشافعي هو الشافعي وروح بن عبادة. هؤلاء العلماء جميعا الثقات الشافعي ومن معه رأوا هذا الحديث عن مالك عن أبي زناد عن أعرج عن أبي هريرة بلفظ إيه؟ إذا شرب. ورواه روح بن عبادة وإسماعيل بن عمر وأبو علي الحنفي، ثلاثتهم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ إذا ولغ، فوافقوا بهذه اللفظة سائر الرواة عن أبي هريرة هذا الحديث، لأن كلهم يقول إذا ولغ، إلا في رواية محمد بن مران العقيلي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عند ابن خزيمة، فهذه الرواية الوحيدة في حديث ابن سيرين اللي فإذا شرب. يبقى هل الرواة هنا اتفقوا عن مالك ولا اختلفوا؟ اختلفوا. طالما اختلفوا وهم ثقات أثبات، يبقى ليست العهدة على مالك. ليه؟ لأن مالك إمام ثقة ثبت جبل، ثقة ثبت، لو فيه مغمز كنت ممكن تقول العهدة عليه، طالما الثقات رووه عنه على الوجهين. لكن إذا كان هو ثقة ثبت، إذا كان ثقة ثبتا، فهذه الحالة يبقى العهدة ليست على مين؟ على مالك في هذا الاختلاف في اللفظ. فهذا يدلنا على أن مالكا تلقاه عن شيخه هكذا، مرة قال إذا شرب ومرة قال إذا ولغ. مما يؤكد ذلك الإجابة على السؤال الثاني، هل مالك تفرد بلفظة إذا شرب ولا رواه مع مالك آخرون عن أبي الزناد؟ نبحث فنجد أنه قد رواه عن مالك عن أبي الزناد خمسة آخرون، وهم الخمسة الآخرون ورقاء

فنظرنا فإذا عمرو بن أبي سلمة شامي. فيبقى جاء الخلل منين؟ من رواية عمرو بن أبي سلمة الشامي عن زهير بن محمد. حد يذكر راوي زي زهير بن محمد شبيه به؟ لا، إسماعيل بن عياش العكس، ده أنا عايز شبيه به. إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الشام وقعت في رواية المناكير. لا اطلع درجة، معمر، معمر ابن راشد. طب مين اللي لو روى عنه يحصل فيه خطأ في الرواية بتاعته أحيانا؟ البصريون، أهل البصرة. فقلنا أن معمر دخل البصرة ولم يكن معه كتاب فحدث على الخطأ فحمل عنه أهل البصرة أغاليط. يبقى فعلا هذا الحديث، هذه اللفظة منكرة من رواية مين؟ ابن سيرين فقط لا غير، وإلا فهي ثبتت في صحيح مسلم وغيره من رواية بعض هؤلاء أنهم ذكروا العدد. فشوف الدقة، يعني يصل دقتهم في المتن أن يقول إن ثلاثا في رواية فلان الفلاني فقط غير محفوظة وهي خطأ. أفمثل هؤلاء المحدثون يتهموا بأنهم ليس عندهم عناية بالمتن؟ بل في هذا الحديث أيضا في لفظة المتن يقول فإنه لا يدري، من روى هذا الحديث؟ ابن خزيمة رحمه الله قال نا محمد ابن الوليد، حدثنا محمد ابن جعفر، ثنى شعبة عن خالد الحذاء عن شقيق عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا استيقظ أحدكم من منامه الحديث، وفي آخره محمد